روحي وما ملكت يداي فداه، وطني الحبيب وهل أحب سواه، وطني الذي قد عشت تحت سمائه، وطني الحبيب وطني الحبيب وهل أحب سواه، وطني الحبيب وطني الحبيب وهل أحب سواه. كلنا سلمى كلنا محمد، كلنا سلمى كلنا محمد، يا بلاد البلاد المجد كله في ظلال الحكم والشرع مله، كل سيف على البغين سله، عاش سلمان ومحمد عضده، عاش سلمان ومحمد عضده. كلنا سلمى كلنا محمد، كلنا سلمى كلنا محمد، دام سلمى لما تعلي سماها، مزرعة غبها وندوق ماها، بالحرام والكرم ربي حماها، عاش سلمان ومحمد عضيده، الملك المفتن افتخذه، كل بقلب ما تنبض بحبه، الله يديمه الملك وشعبه، عاش سلمان ومحمد عضيده. كلنا سلمى كلنا محمد، كلنا سلمى كلنا محمد، وولي العهد قاد روم كانه، صار يفخر بوقفته زمانه، الوطن هو صممه ومانه، عاش سلمان ومحمد عضيده، يا بلادي بلاد المجد كله في ظلال الحكم والشرع مله، كل سيف على البغين سله، عاش سلمان ومحمد عضيده، عاش سلمان ومحمد عضيده. كلنا سلمى كلنا محمد، كلنا سلمى كلنا محمد، دام سلمى لما تعلي سماها، مزرعة غبها وندوق ماها، بالحرام والكرم ربي حماها، عاش سلمان ومحمد عضيده، الملك المفتن افتخذه، كل بقلب ما تنبض بحبه، الله يديمه الملك وشعبه، عاش سلمان ومحمد عضيده. كلنا سلمى كلنا محمد، كلنا سلمى كلنا محمد، وولي العهد قاد روم كانه، صار يفخر بوقفته زمانه، الوطن هو صممه ومانه، عاش سلمى